بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والحاضرات يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. أراد بهذا الكلام الرد على ملاحدة الصوفية ومنهم الاتحادية ومنهم ابن عربي صاحب الفصوص والفتوحات، الذي فضل خاتم الأولياء كما يقول على خاتم الأنبياء، وفضل الولي على النبي، وقال في بيته المشهور: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. فعنده إن النبوة أعلى من الرسالة، ولكنها أقل من الولاية، فأعلى الدرجات عنده الولاية ثم النبوة ثم الرسالة، فعكس ما جاءت به الشريعة. والمقصود بالأولياء هنا الأولياء الذين ليسوا بأنبياء، لأن الأنبياء هم سادة الأولياء، وأفضل الأولياء الأنبياء، والولي هو من اجتمع فيه شرطان كما سبق في قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان والتقوى شرطا الولاية، وهما متحققان في الأنبياء أكمل التحقق، وفي من دونهم من أتباعهم يتحقق فيهم الولاية بقدر ما عندهم من الإيمان والتقوى. ولا يكون ولي ليس بنبي أفضل من النبي، بل نقول كما يقول الطحاوي: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. فالأنبياء أعلى مقاما، والنبوة أعلى مقاما من مجرد الولاية. فقصد المؤلف رحمه الله بهذا الكلام الرد على ابن عربي الذي فضل نفسه على الأنبياء والمرسلين، وهذا من الكبر ومن الغرور ومن التعالي، وهذا مخالف للشريعة والعقيدة الإسلامية. فلا يجوز أن يفضل ولي على نبي فضلا عن أن يكون أفضل من سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. والأولياء كما سبق معنا هم درجات، ليسوا على درجة واحدة، فمنهم المقتصدون ومنهم السابقون، وقد يقع من الولي معصية، الولي قد يقع منه معصية، ليس بمعصوم، قد يقع منه معصية. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فقد يقع من الولي زلة، وقد يقع منه هفوة، وقد يعصي، لكنه يتوب ولا يصر ويعاند. فالمقصود بهذا أن الأولياء لهم مقام عظيم، لكنه لا يصل إلى مقام الأنبياء والمرسلين. نعم. أهل السنة والجماعة يؤمنون بما جاء من كرامات الأولياء، فهم يؤمنون بالكرامة، يثبتون الكرامة، وهي الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله عز وجل على يد بعض أوليائه. فالكرامات وهي خوارق العادات التي تكون على يد بعض الصالحين، نحن نؤمن بها ونصدق بها، كما نؤمن أيضا بالخوارق التي تكون من الأنبياء وتسمى المعجزات، واسمها في الاصطلاح الشرعي الآيات أو البراهين أو البينات، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. فهذه الخوارق قد تحصل على يد النبي أو على يد الولي، وقد يحصل خارق على يد من ليس بنبي ولا ولي من الكهان والسحرة والمنجمين وغيرهم. ولكننا نحن نفرق بين هذه الأمور، نعرف أن نفرق بين النبي وبين غيره، بين النبي والولي، بين النبي والمتنبئ الكذاب، وهناك فروق بين معجزات الأنبياء وخوارقهم وآياتهم وبين خوارق الشياطين والسحرة والكهان. فليس ما يأتي به النبي من معجزة ومن برهان وآية هذا لا يشبه ما يأتي به الساحر وما يحصل على يد المشعوذ، لأن ما عند الأنبياء وما يؤيد الله به الأنبياء لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، ولا يستطيع أحد أن يعارضه، ولا يستطيع أحد أن يبطله، وليس فيه مضرة على الخلق، وليس فيه مخالفة للشرع. أما ما يأتي به السحرة والكهنة والمشعوذين وغيرهم فإن وإن كان خارقا إلا أنه يمكن أن يبطل، يمكن أن يعارض، يمكن أن يأتي واحد مثلهم بمثله، وقد يكون فيه شرك، وقد يكون فيه إضرار بالآخرين ونحو ذلك. فما يأتي به الشياطين ليس كما يأتي به الأنبياء والمرسلين. ولماذا السلف ينصون في عقائدهم على الإيمان بالكرامات، كرامات الأولياء؟ لأن هناك من أهل البدع من أنكر الكرامات وقال لا يوجد كرامة. لماذا لا يوجد كرامة؟ قالوا لو أثبتنا الكرامات وهي خوارق لالتبس النبي بالمتنبئ والساحر والكذاب، فأنكروا الواقع وهي كرامات ننظر ونشاهدها، وأنكروا ما جاء في الكتاب والسنة. ونحن نقول إنه لا يلتبس النبي بالولي ولا النبي بالمتنبئ ولا النبي بالساحر. فآيات الأنبياء معروفة ولها من الشمولية ولها من القوة والتأثير ما ليس لكرامات الأولياء أو حتى للسحرة والمشعوذين. يعني أعطيك مثلا من آيات النبي محمد صلى الله عليه وسلم من معجزات القرآن، هل يستطيع ساحر أن يأتي بمثل القرآن؟ هل يستطيع كاهن؟ هل يستطيع منجم؟ هل يستطيع ولي أن يأتي مثل القرآن؟ ما يستطيع. فما تلتبس المعجزة بغيرها. اقتربت الساعة وانشق القمر، شق القمر، هل يستطيع الساحر أن يشق القمر نصفين؟ أو يستطيع ولي؟ ما يستطيع. فآيات الأنبياء ما تشبه خوارق السحرة حتى تقولون يمكن تشتبه الحل أن نلغي وننكر كرامات الأولياء، هذا كلام غير صحيح، بل أثبتوا كرامات الأنبياء الأولياء كما تثبتون معجزات الأنبياء. ثم إن دليل النبوة ليس هو المعجزة فقط، نحن نعلم أن هذا نبي بالمعجزة وغيرها من ما يأتي به من تشريعات ومن سلوكه ومن خلقه ومن غير ذلك مما يدل على صدقه. إذن نحن نؤمن بما جاء من كرامات الأولياء وصح عن الثقات من رواياتهم، يعني نحن نثبت أصل الكرامة وأن الله عز وجل يكرم من شاء من أوليائه، ولكن ليس كل ما قيل إنه كرامة نصدق به، لأن هناك أشياء كذب، هناك أشياء تنقل وتكتب خاصة في كتب الصوفية من الخرافات التي يزعمون أنها كرامات، هذه لا نصدق بها، لا نصدق بها، خرافات. فرق بين الخرافة والكرامة. فالمؤلف هنا يقول وصح عن الثقات من رواياتهم، إذا نقل بنقل الثقة بكرامة فنحن نؤمن بها، والله عز وجل يؤيد من شاء من أوليائه بمثل هذه الكرامات، ولا ننكرها، لا ننكرها، بل نثبت كل ما صح من كرامات الأولياء. وقد جاء في القرآن مثلا حمل مريم عليه السلام، أصحاب الكهف ونومهم وغير ذلك. وفي السنة أيضا ما جاء من ذكر الكرامات الكثيرة، وعن من الصحابة جاء كرامات، وعند التابعين كرامات، فنؤمن بها، ولا يصح عقلا ولا نقلا ولا واقعا أن تنكرها. ولكن نحن ننبه كما سبق أن الكرامة التي تحصل على يد الولي ليست دليلا على أنه أفضل ممن لم تحصل على يديه كرامة، يعني اللي حصل له كرامة ليس دليل أنه أفضل من غيره. وإذاك يقول شيخ الإسلام في كتابه عن كرامات الأولياء، يقول إن الكرامات في التابعين أكثر منها في الصحابة، وفي أتباع التابعين أكثر من التابعين، وهذا يدلك على أن حصول الكرامة ليس الدليل على أفضلية صاحبها، بل قد تكون يعني الله عز وجل يؤيد هذا بالكرامة ليثبته، وغيره لا يحتاج إلى هذا الشيء، أو ليعينه وغيره لا يحتاج. وأفضل كرامة يكرمك الله بها الاستقامة، قال بعض السلف كن طالبا للاستقامة ولا تكن طالبا للكرامة، فإن ربك يريد منك الاستقامة ونفسك تريد الكرامة. يعني بعض الناس يريد يتطلع الكرامة لأجل أنه يعني يبرهن على ولايته، أو قد يكون مغرور حينما تحصل الكرامة ويتطلع إليها ويتشوف إليها، لكن أهل الإيمان لا يتطلعون لهذه الخوارق أن تحصل على أيديهم، بل يرون أن أعظم ما يكرمهم الله به أن يستقيموا على دينه وعلى شرعه. فنحن نؤمن بالكرامات، الصحابة رضي الله عنهم ورد عنهم كرامات، أبو بكر رضي الله عنه أخبر بما في بطن زوجته، وخالد بن الوليد رضي الله عنه أكل السم ولم يضره، ومن الصحابة من كان يأتيه قطف العنب وهو مسجون، كما في حادثة خبيب، منهم من كان من وضع في النار ولم تضره، ومنهم من مشى على الماء. في كرامات كثيرة، خوارق كثيرة ذكرت. طيب كيف نفرق بين الكرامة التي تحصل على يد الولي والخوارق الشيطانية التي تحصل على يد أدعياء الولاية من الكهان والمشعوذين؟ الفارق والعلامة ذكرها السلف بقولهم إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تصدقوه حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. إن رأيت يعني هذا الشخص مستقيم على الكتاب والسنة وملتزم بالشريعة فتعلم أن ما حصله كرامة. أما إذا كان هذا الشخص فاجر لا يصلي ولا يترك المعاصي وظاهره الفسق ثم تحصل على يدي هذا، فنعلم أن هذا ليست كرامة من الله عز وجل، وإنما هذا من إعانة الشياطين. إذن نحن نؤمن بالكرامات التي صحت وحصلت لأولياء الله سبحانه، لأولياء الله عز وجل، والكرامة هي من أدلة النبوة. الكرامة التي تحصل على يدي الولي هي دليل من أدلة النبوة. لماذا؟ لأنه ما حصلت له الكرامة وأكرمه الله بذلك إلا لاتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على صحة الرسالة. والولي ما يدعي النبوة، ولو ادعى الولي النبوة لأبطل الله ما حصل على يديه، ولا فضحه الله عز وجل، ولا يمكن أن يستمر في كذبه وخداعه. إذن المؤلف أراد بهذا الردع على المعتزلة ونحوه ممن ينكرون الكرامات، وقوله وصح عن ثقات من رواياتهم، ربما هذا الشطر أيضا فيه رد على الصوفية الذين يذكرون الخرافات التي لم تثبت ويزعمون أنها كرامات. والعجيب أن هؤلاء المخرفين والمنحرفين من الصوفية يذكرون كرامات مخالفة للشريعة ويمدحون بها أشياخهم. كرامة، كان شيخنا رحمه الله لا يصلي، كان شيخنا لا يغتسل، كان شيخنا لم يحج، كرامة. لماذا؟ الكعبة تأتي تطوف به كرامة من الله، هو لا يذهب يطوف للكعبة. فيذكرون يعني أشياء، وأنه يخطب عريانا، وأنه يعني يفعل أشياء، يتصرف في الكون، ويشرب الخمر، يزني، لأن عندهم أنه إذا وصل مرتبة سقطت عنه التكاليف، وهي مرتبة يسمونها اليقين. يقول إن الله يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فإذا وصل الشخص مرتبة اليقين سقطت عنه التكاليف، فلا يسأل عما يفعل، يترك الواجبات ويفعل المحرمات، خلاص هو وصل إلى الله. هذا عند ملاحدة الصوفية الذين يقولون بسقوط التكاليف، وإذا سقط التكاليف صار وصل إلى مرتبة الكرامات، ويحصل على يديه من هذه الخوارق التي هي تخالف الشرع، وكثير منها يخالف الواقع والعقل ولا يصدق به، ولكنهم يكذبون على أتباعهم ويلعبون على هؤلاء المريدين السدج الذين يلغون عقولهم ويقولون، هم يوصونهم بأنه عليك أن تكون بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل، ما تعتقد ولا تنتقد، خذ هذه المعلومات ولا تفكر فيها. فالشيخ هنا يقول ما صح عن الثقات من رواياتهم، إذا صح نحن نؤمن بها أن الله يكرم من شاء، يخرق العادة، الله عز وجل يخرق العادة لمن شاء من عباده، فلا ننكر الكرامة ولا نغلو ونثبت أشياء لا تصح شرعا ولا عقلا وواقعا. نعم. ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. هذا ذكر لبعض أشراط الساعة. وأشراط الساعة هي علاماتها، كما قال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وقال سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. فالساعة قريبة ولها أشراط ولها علامات، ونحن نؤمن بهذه العلامات التي منها ما قد ظهر ومنها ما سيظهر. علامات الساعة منها ما قد ظهر وانقضى، مثل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم بعثت وأنا والساعة كهاتين، ومثل المقاتلة تحصل بين طائفتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله بين طائفتين. وحصل يعني أشياء كثيرة من علامات الساعة، وأكثر العلامات الصغرى قد ظهرت، وبقي العلامات الكبرى التي تخرج في آخر الزمان. والعلامات الكبرى إذا بدأت تتابعت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أن العلامات الآيات كخرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا، تتتابع، إذا بدأت الأولى تبعت الثانية والثالثة والرابعة تجدها متشابكة. فذكر هنا خروج الدجال. الدجال ما من نبي إلا حذر أمته الدجال، والدجال من أعظم العلامات وأعظم الفتن، ولذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التعوذ منه في كل صلاة، فنقول اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا المسيح الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي ويمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيام كأيامنا. هذا الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، مكتوب بين عينيه كفراء كافر، يقرأه كل مؤمن، يقرأ هذا الكتاب كل مؤمن حتى لو كان لا يعرف القراءة، وأما الكافر فلا يستطيع أن يقرأها. هذا الدجال يمسح الأرض، المسيح الدجال يمسح الأرض، يعني يدخل كل الأرض إلا مكة والمدينة لا يستطيع أن يدخلها، ويدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، وقد جعل الله عز وجل فيه علامة نقص تدل على أنه ليس برب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، هذه علامة واضحة تدل أنه ليس إلها. وقد يأتي وقد ابتلى الله عز وجل ويبتلي الله به الناس حينما يظهر، فيكون معه جنة ونار، جنة ونار، وفي رواية جنة نار وماء، فجنته نار وناره ماء، ومعه يأتي ويأمر الأرض فتخرج كنوزها، ويأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويتبعه أناس، ويأتي من جهة أصفهان من جهة إيران معه 70,000 من اليهود عليهم الطيالسة، ويعيث في الأرض فسادا. ومن فتنه أنه يأتيه الرجل فيقول له الدجال، يعني يحيي له أباه وأمه فيتمثلان أمامه وقد مات، فيقولان لابنهما اتبعه فإنه ربك. فتنة وهو يخيل طبعا إلى الناس هذا الشيء. ويأتي للرجل فيقول اتبعني، فيمتنع فيشقه نصفين، ثم يحييه فيقول اتبعني، فيقول ما ازددت فيك إلا يقينا بأنك كذاب، فيأتي يذبحه ثانية ولا يستطيع ولا يسلط على أحد غيره. فالمهم أن الدجال فتنه عظيمة، فتنة عظيمة وستظهر. والسلف حينما يذكرون فتنة الدجال في كتب العقائد ردا على بعض أهل البدع من الذين قدموا عقولهم ولم يستوعبوا هذه الفتنة فأنكروها، أنكروا الدجال، وموجود الآن وممتداد هؤلاء موجودون، لا زال هناك من ينكر الدجال، يقول لا يعقل كيف يذهب إلى الأرض كلها، وكيف يمكث كذا، وكيف يقول للسماء أمطري فتمطر والأرض أنبتي فتمت وغير ذلك، فأنكروا الدجال وما يكون معه من الخوارق التي يبتلي الله عز وجل بها في حال ظهوره. فنحن نؤمن بالدجال، الله عز وجل سيخرجه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا به وأخبرنا بما يعصم منه. هناك عواصم تعصمك من الدجال، منها أن تتعرف على صفته، فإذا عرفته ورأيت عرفت أنه دجال ولا يمكن أن يكون إلها فلا تتبعه، ومنها أنك تنأى عنه، تذهب وتشرد منه وتبتعد عنه، لا تذهب إليه وتقول أنا أعرفه وأنا لن ينطلي عليه كذبه، لا، من قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني ابتعد عنه. ومما يعصم منه أن تذهب إلى مكة والمدينة فإنه لا يدخلها، ومما يعصم منه أن تحفظ وتقرأ فواتح الكهف أو خواتمه كما ورد في بعض الروايات. فالمقصود وأيضا تستعيذ بالله منه في دبر كل صلاة. فهذا من علامات الساعة التي نحن نؤمن بها ونصدق بها. قال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام، فعيسى ينزل آخر الزمان، ينزل حكما عدلا، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، فلا يقبل من الناس إلا الإسلام أو أو يقتل من لم يسلم، ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فعيسى بن مريم لما ينزل ينظر ويرى المهدي يلم الناس، فيريد المهدي أن يرجع، فيأمره عيسى أن يبقى. فعيسى ينزل والدجال موجود، فيلحق الدجال ويدركه في باب لد بفلسطين، فيذوب الدجال كما يذوب الملح، فيدركه المسيح فيقتله ويريح المسلمين من شره. فنحن نؤمن بأن عيسى بن مريم عليه السلام سينزل ويحكم بشريعة الإسلام، ينزل حكما عدلا ويكسر الصليب الذي ابتدعه النصارى، وزعموا أن عيسى صلب عليه السلام، وزعموا أنه إله مصلوب. سبحان الله، إله ويصلب ويقتل، إله أو أن الله يأتي بابنه ويصلبه حتى يكفر خطايا بني آدم. ألا يستطيع الله عز وجل أن يكفر الناس يأتي بدون صلب ابني كما يزعمون؟ ونحن نؤمن بأنه كما قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه. سينزل عيسى ابن مريم عليه السلام، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، وهذه من آخر العلامات أن تطلع الشمس من مغربها، وإذا رآها الناس طلعت من مغربها آمنوا جميعا. فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، لا ينفع، تنقطع التوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فنحن نؤمن بهذا الأمر. وخروج دابة الأرض كما قال تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فنحن نؤمن أن هناك دابة ستخرج، هل الدابة أول أو طلوع الشمس من مغربها أول؟ آخر الآيات الدابة أو طلوع الشمس؟ اختلف العلماء على قولين، قيل إن الدابة هي آخر شيء، يعني بعد ما تطلع الشمس من مغربها تغلق باب التوبة وتأتي الدابة وتسم الناس على خراطيمهم مؤمن كافر. وقيل إن الدابة تخرج أولا ثم بعد ذلك تطلع الشمس من مغربها، وجمع بعض العلماء قال إن طلوع الشمس من مغربها هي آخر الآيات الكونية، وخروج الدابة هي آخر الآيات الأرضية. وعلى أي حال فنحن نؤمن بهذا وذاك، وكل هذا من العلامات الكبرى، من العلامات الكبرى التي تكون بين يدي الساعة، وهذه من العلامات والعشر الآيات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال لما رأى الصحابة يتذاكرون الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاث خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. فنؤمن بكل هذا ونؤمن بما حصل من أشراط الساعة وبما سيحصل بين يدي الساعة، وهذا من داخل في الإيمان بالغيب وداخل في الإيمان باليوم الآخر. نعم. قال رحمه الله ولا نصدق كاهن ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم، هنا بيان موقف السنة والجماعة من هؤلاء الكهان والعرافين. الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، والعراف قيل هو أعم، كل ما من يعني يدخل فيه الكاهن والمنجم والرمال وغيرهم. فنحن لا نصدق هؤلاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي الحديث الآخر من أتى كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. حينما يأتي الإنسان العراف ويصدقه بدعوى علم الغيب ويعتقد أنه يعلم الغيب فهذا كافر. لماذا؟ لأن الغيب لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولو ادعى الكاهن أنه يعلم الغيب وصدقته بما بدعوى علم الغيب فهذا من الكفر والعياذ بالله، لأنه من وصف من رفع المخلوق إلى مرتبة الخالق. نعم الكاهن قد يصدق في واحدة ويكذب معها 100 كذبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكهان منه يعني يأخذون عن الشياطين الذين يسترقون السمع، والشيطان يسترق السمع وربما أدركه الشهاب فيحرقه قبل أن يصل إلى الكاهن، وربما وصل قبل أن يدركه الشهاب. وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. فقد يعني يسترق كلمة أو جزء كلمة ويضيف إليها 100 كذبة، لكن تجد بعض الناس مرضى القلوب وضعاف الإيمان يصدق هذا الكاهن فيما وافق يعني الحق في كلمة واحدة وينسى مئات المواقف ومئات التوقعات التي قال هذا الكاهن ولم تحصل. فهم يدعون علم الغيب، ولا يجوز الإنسان أن يذهب إليهم، ولا يجوز أن يسألهم، فإنهم ليسوا بشيء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنهم ليسوا بشيء. فنحن لا نصدق هؤلاء الكهان، ولا نصدق هؤلاء العرافين، ولا نصدق المنجمين. المنجم هو الذي يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، يستدل بالنجوم بحركاتها واجتماعها وافتراقها على ما يحصل في الأرض من غلاء ورخص وفيضانات وموت وحياة وسعادة وشقاوة. ولهذا تجد المنجمين يقولون لمن يذهب إليهم أنت في أي، يسألونه في أي نجم ولدت، ثم يرتبون على ذلك سعادته أو شقاوته أو غناه أو فقره أو نحو ذلك بدعاوى كاذبة. لكن هؤلاء المنجمين يلعبون على الناس ويتعلق بهم هؤلاء المرضى. الحقيقة هم مرضى في عقائدهم ومرضى في نفسياتهم. فنحن لا نصدق هؤلاء الكهان ولا العرافين ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أي إنسان يأتي بما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه الأمة فنحن لا نصدقه، بل نكذبه وننفر منه، ونعلم أنه كاذب وأنه شاذ وأنه مخالف للصراط المستقيم، ونبتعد عنه ونحذر منه. فهذا من منهج أهل السنة والجماعة، يبتعدون عن الخرافة، يبتعدون عن الخرافات، ولا يضيعون أوقاتهم بما لا ينفعهم بل بما يضرهم. هؤلاء الكهان والعرافين والمنجمين والرمالين وأصحاب قراءة الكف والفنجان وغيره والأبراج وغيره، هؤلاء يضرون الناس ولا ينفعونهم. هؤلاء يعني يعلقون الناس بالخرافة، بل إنك تجد في بعض دول الكفر قوانين تمنع هذه الأشياء، لأنها فيها نوع من ابتزاز أموال الناس واللعب عليهم. الناس أصحاب العقول فضلا عن أصحاب الدين الصحيح لا يرضون بهذه الأشياء بهذه الخرافات، وإنما يتعلق بها إنسان إما يعني قليل الدين أو عديم الدين أو عديم العقل والنفسية المستقيمة. نعم.